حيالهم جابت لي فم في الحيال والمكري وياهم واللي عاشرهم يصير مجنون من حالهم ابليس تعبه وشاف الغلب وياهم ابليس تعبه وشاف الغلب وياهم الوحدة منهم كائنة تفتن العالم وتخرب البيت والمفتاح فيها وتوري جزء العجب مهما يكون عالم وتصبح ومضحكك بطفل فيها وانهزت الوسط حتما تفتن العالم وكل راجل نظرها يبقى فيه وتصلي وتصوم وتحضر درس للعالم وعلى العموم النساء وعلى العموم النساء تحتار قوي فيهم احسن ما فيهم توريك العذاب الوان سواق وشاطر وحاكم بالايدين عجلة كشف على السيد وصدمه كمان عجلة وقبل ما يركب العربية بيطمن على العجلة بنسي مجاهد ما يحتاجش لأحد دور قدام ولا يكلمش زبون جار بيبص قدام ولا يكلمش زبون جار وفي معابر يصلي مشوار بيكون عذر يا طالب الزاد ابن عرب لا يغني يا طالب الزاد اجمع ربنا يغني واحمد الهك وهو بنعمته وهو بنعمته يغني واستعمل الصدر ربك في الصلاه يا بالي بالسعد ابن ربنا يغني واحمد الهك وهو بنعمته يغني واستعمل الصبر ربك بالفرج يغني لكن على شخص قد الفرد وصلاتك لكن على شرط قد الفرد وصلاتك وصوم وصلي والاوعى تذم في الجاي وعامل الناس بالاحسان وصلاتك وابعد عن اللي طريقه ظلام في الغاي وابعد عن اللي طريقه ظلام في الغاي علشان كده فوق اترك الهموم والفتن وسبح الى الله يهديك الطريق والفتن يكفيك من زيك عنده من المال والفتن زود من الشكر مهما تنفجيك قوايد الصبر حلوه اخرته بتموت ضايل الصبر حلوة اخرته بتكون والشكوى للخصم مراكل بتكون ضايل الصبر حلوة اخرته بتكون والشكوى للخصم مراكل بتكون من شاف روح بلوى بلوته بتكون من شاب روحي بلعاب الوجه بتون اعمل حساب للمعايش معدل لك حال اعمل حساب للمعايش معدل لك حال ولقمة العيش من غير جريمة تحلش وكل حجة لها عند المعاني حل وكل عزة لها عند المعاني حال بلاش طريق العبد إذا كنت ما تحلش بلاش طريق العبد إذا كنت ما تحلش شاور كبيرك تملي ينفع بشور شاور كبيرك تملي ينفع بشور الخلق مش بالمظاهر ده العالم أسرار خليك معلي دموع من زمان شور ولا تفاح الزر اللي دي ما بيكتني الأسرار ولا تفاح الزر اللي دي ما بيكتني الأسرار نظم تفنج معاني لك يا عالي خليك زي الجمل للخزام عادل ارتب نصيبك يا عاجل وكل شيء مطلوب سبحان ربي خلقنا كلنا عرفنا من مثل ادم وصانع قدرته عرفنا وارسل محمد حبيبه بالهدى عرفنا انزل عليه بينات قران كريم وسور وامر يهدي عباده من الظلام للنور بالوحي جبريل قال له اقرا ايات وسور هو الشفيع الطمين اصله خلق من نور سبحان من كمله باحسن جمال وسور الوصف ملوش مثيل هو اتخلق منه واسس الدين في قلوب المسلمين وبنى واسس الرسالة كما نص الكتاب وبنى الله رفع السماء من غير عمد وبنى ولا حد شاف مننا وتعدلنا عارفنا غزال حصى كتب كتب كتب على راجل كت الأب على راجل كبير كتب جالت نصيبي كده وغير النصيب كتب جالت نصيبي كده وغير النصيب كتب اعرف اروح فين من المكتوب يا حبيبي اعرف اروح فين من المكتوب يا حبيبي الاب والام عن نسب والاخ مش راضي ان قلت ما فلوش تلوم الناس يا حبيبي ولا بنت عربان واصل الخال مش راضي كلمة عدل شين كما جرحين يا حبيبي شورت عقلي لقيت القلب مش راضي اذا اردت النسب ما تكونش الاصول والبر اذا اردت النسب ما تكونش الاصول والبر وخد لك ابن خالي يفضل اساس وبر مثل سمعناه من الصيدين وطر راجل يا حمر ما لا يفضل بعيد كتاب يا ضارب العود ما عادش العود يطردني بعد الحبايب ما جاش الحظ يطردني ان امتساع عايزين الحلم يطردني صبر الصبر وصفوه دواء للإنس وإنشاء الصبر وصفوه دواء للإنس وإنشاء مشي الأصيل ينفعك زي السلاح ينشال إذا رحت في بحر رح ينزل وراك ينشال حين وارفع معروف خبت التجاوي ما ضمت شي جراب معروف أتريها أرض سبخ وتنكر المعروف مشيت مع ناس خدوا حبل الوداد حلو نسوا المروه ونسوا ود صاحبهم قالوا على الحلوة حادق والوحش حلو انا كان في عشمي اجيد الشمع وصاحبهم شفت العجايب انا صابر معاك يا زمان بتمل على الحر وتبهدله يا زمان اسمع مثل محترم حكمة من اهل زمان ومهما دار الزمان برضو الاصيل معروف وطالب الصاحب اللي ترك ودي ولا عرفنيش وعشرته عشرة على الغالي ولا عرفنيش وتعبت واجريت علشانه ولا عرفنيش انا قلت يمكن يجيله يوم يتصلح خلي جميلك ومعروفك مع اهل الله واللي وقع في الهوى لابد يتصلح اصبر يا قلبي ويخلي شكوتك لله يا ما كنت داري ورا منه وبصلح تعب وشقايا انتهى وانا سبتها لله يا صاحب العدل عد الجول بالوحدة غلطات كتيرة انا عديتها بالوحدة انا قلت جرب انا قلت جرب وقت من يمتك وحدة من كلمة وحدة طلع فيا ولا ومطلوب فستان من الفن وصفه حير الشعر فستان من الفن وصفه حير الشعر في نواوي التوالج من علي الشعر للعاشق اللي انكوى ولا حد دي شاعر وقفت على الباب وبستغرب في صنع الله على الجمال اللي خلقه ربنا كامل شفت الخمايل بتتمايل لصنع الله ياللي زرعت الجميل خلي الجميل كامل يا صاحب القرن مش قادر اوصى فيه يا رم ورم ما انتش في العليل بدواك تعال اقعد عندي في ساعة صفا وصفيت واكتب ما تختار وهات القلم ودواك انا قلت يا خالق الصبر صبرني على الارواح الحب من نار والجاهل يقول ارواح ابو حسني فطاح ابو حسني فطاح يا ما راحت عليه ارواح صبحني سواح ساير في البلاد شاعر نيدب للحبايب ويحصل فين حلاوتهم تقعد على الزاد وبتفكر في حلاوتهم انا اللي جيت زيهم ملكش حلاوتهم ونسيت اليوم وبحلم بيه انا بحلم بيه انت تخلي تمشي وانا كمان امشي ياللي ما بتزعلش ليلى يا حبيب انت تخلي تمشي وانا كمان امشي ياللي ما بتزعلش ليلى يا حبيب ظهر يا حبيب مدت عيني اسمك يا حبيبي.